قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى أالله خير أما يشركون الإنسان الداعية إلى الله سبحانه وتعالى نفسه في هذا البحر الهائج من الدعوة. يعني كما قال حكيمنا العربي ولو كان هم واحد لكفى فكيف به هم وثان وثالث. الدعاة وهم يحملون هموم الأمة وهموم الدعوة نفسها. لا يعرف الشوق إلا من يكابده ولا الصبابة إلا من يعانيها. صحيح. ولكن إذا استعان الإنسان بالله كما قال صلى الله عليه وسلم استعن بالله ولا تعجز. وإن تسدده وقاربه. نعم. الوقت يملكه الله. فإن أطعنا ربنا طوع لنا أوقاتنا. وإن ابتعدنا سلبت منا بركة الوقت وبركة المال وبركة الأولاد وبركة العلم. نعم. فقضية أن من يزكي عن علمه يبارك له في وقته وصحته وجهده على الأقل يوم ما يعني تضيق عليه الدنيا شخصيا. أقول إيه؟ أقول يكفي أن الله أقامني شئت أم أبيت في أن أتكلم في الله وبالله ومن كتاب الله ومن كلام رسول الله ليل نهار. لا لا لا أستطيع إلا أن أتكلم هكذا. فهذا كرم من الله ما بعده كرم. فعندما يحمد الإنسان نعمة ربه عليه يجد أن أمر الدعوة يعني سبحان الله يعان عليها كأمر الولاية تماما. نعم. كأمر التوالي. يعني من يعني أخذها بنية صادقة أعانه الله عليه حتى صاحب الكرسي. وأنا أقول لأصحاب الكراسي هذا الكلام. نعم. يعني أرجو أن يسمعونني الآن أن صاحب الكرسي إذا ابتغى به وجه الله كان هذا الكرسي معين له الخير. لأن بالعكس يعني كان الإمام أحمد يقول لو كان لي دعوة مستجابة لجعلتها للحاكم. الله أكبر. طبعا لأن بصلاحه تصلح الأمور تصلح الرعاية. طبعا بلا شك بلا شك. سبحان الله. والناس على دين ملوكهم. صحيح. فربنا يعينهم لأن مسؤولية كبيرة. هكذا الداعي إلى الله سبحانه وتعالى. لا. يجب أن يعني يبتغي فيما آتاه الله الدار الآخرة. لكن مثلا من الوتر الحساس التي تعزف عليها الأمور التي يعيشها الداعية إلى الله سبحانه وتعالى مسألة الأولاد مثلا. نعم. وهم زينة. يعني كما صدرنا الآية المال والبنون زينة الحياة. نعم. الدنيا. نعم. هم زينة. نعم. فللزينة هذه ضوابط وقواعد وشروط مثلا وحقوق واجبات. وحقوق واجبات مثلا. أولا هي من أكبر المسؤوليات علينا عندما ضيعناها. يعني أضرب لك مثال واضح في واقعنا. يا ليت. جدي وجدك لما ربى الأب ورب الأم. نعم. على ما رباه هل أرسلهم إلى أكسفورد للحصول على مش عارف إجازة في فلسفة ديكارت وسبينوزا وكلام ولا دوركايم ولا سبحان الله. يعني ضحك على الجيل السابق وكان يفخر الرجل وهو رجل مسلم ولكن على الفطرة ما تعلم ما وجد عالما يوجهه. نعم. لأن بعض الدعاة في الثلاثينات والأربعينات جلسوا في أبراج عجية وانقطعوا مش انقطع الناس ربطوا الناس بالصلاة والصيام فقط وما كلموا في شيء آخر. فتفاجئ يقول لك والله أنا ابني ولا ابنتي دي خريجة المرددية. لا مرددية يعني أم الله. تخيل مدرسة عنوانها كفر. سلم يا رب. هي كده ترجمتها سبحان الله. صحيح. وهو فخور بهذا. هو لا هو لم لحد يده كده. خلي بالك دي المدرسه دي اسمها ام الله يعني مدرسه كفر. العنوان ما فيش داعي اللي فيها بقى حتى لو كان فيها اسلام عوض القصيده كفر على سبحان صحيح. الله فهو فخور بهذا. لكن حقيقه العجيب ان خريجات الامير دي وخريجيها والفريرو والسكركير وكده لما بفضل الله في جيل السبعين في السبعينات والثمانينات لما ظهر الدعاه اللي هم يعني جذبوا الناس الى دين الله وبسطوا الحقائق كان هؤلاء وهاتيك يعني سبحان الله من افضل الملتزمين والملتزمات. لانهم اطلعوا على الحضارة الغربية وبعدين لما استبان لهم امر الدين اكتشفوا ان الحضارة الغربية جزء بسيط مما في الاسلام. فجمعوا الحسنيين. فكان وبال على يعني اذكر قصة عجيبة في ايام الاحتلال البريطاني لمصر. شو انظر يعني الله يؤيد هذا الدين ولو بالرجل الفاجر. سبحان الله. وبالرجل الكافر. نعم. وجدوا الاحتلال الانجليزي وجد ان المصري الذي يحفظ القران يصير خطر على الاحتلال. لان نتكلم عن الجهاد ومقاومه المحتل والولاء والبراء ما هم هيحفظ قران. صحيح. فقالوا اللي يحفظ القران من المصريين لا يدخل الجيش وكان التجنيد في مصر في بداية في نهاية القرن قبل الماضي وبداية القرن العشرين كان عبارة عن صورة من الذل، درجة الفلاحين والسعيدة كانوا يودعوا الولد اللي راح التجنيد كأنه الجهدية، راح الجهدية وخلاص وكأنه لن يعود مرة أخرى إلا بالإذن. المهم يعني بالإجهاد، فقام أولاد الفلاحين وأولاد الصعيد وكده وحفظوا أبنائهم الإيه القرآن، فكثر حفظ القرآن في أبناء الفلاحين وأبناء بدرجة عجيبة، فأصبحت أصبح يعني يقول لك إذا أردت أن تسمع القرآن شجيا فاسمعه من أهل مصر، وإذا أردت أن تقرأه قراءة صحيحة فقرأه بقراءة أهل المغرب، وإذا أردت أن تجيد في في في, في ما بينهما فاسمع لأهل الحجاز وأهل المملكة. سبحان الله سبحان الله يعني فانظر إلى ماذا كان يريد المستعمر أو المستخرب أو المستدمر، وما يعني ما هم عملوا الارساليات دي فرير والمردديه والسكركير والكلام ده عملوها ليه؟ دي ارساليات صحيح يعني تبشيريه بس واخده صوره الايه؟ التعليم. خرج منها ايه؟ افضل العلماء والدعاء والداعيات الى الله. والله سبحان الله. لكن نسب قليله يعني، نحن ننظر بالتفاؤل لكن نسب قليله. انا اعرف نسب كبيره. والله ما نسمع يعني ما ظل وخطفته أضواء الحضارة المادية الغربية بقي هناك وانسلخ. لا لا لا والله أنا أعايشهم وأعاصرهم وأتواصل معهم وكأنني منهم وكأنهم مني، وهم أفضل مني عند الله رجالا ونساء حقيقة. بورك. فبصراحة يعني بكون سعيد بهم لأنهم يعني جمعوا تلاقح الحضارات. نعم. عندهم. إذا كان هذا هو واجب كل أب حيال ابنه أو ابنته أن ينتقي لهما المكان الذي يتعلمون فيه بما يرضي الله سبحانه وتعالى ويرضي الرسول عليه الصلاة والسلام، ف يعني ما رأي فضلاتكم في أن نطرح العلاقة الأبوية بين الأبوية بين سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام وبين بناته بنات النبي عليه الصلاة والسلام، وهم القدوة وهم القدوة، هذا البيت هو القدوة ومنه نأخذ. أنا بس ذكرت لك أنا المبتدأ ولم أذكر لك الخبر. تفضل. أنا قلت لك أن جدي وجدك نعم. كان المبتدأ، كل ده كان مبتدأ بس كان مبتدأ طويل شوية. هو يجوز تكرار المبتدأ. فلما لما ربوا الأبناء اللي هم أبي وأبوك وأباء الجالسين يشاهدوننا الآن نعم. ربوهم على مش حلال وحرام، ربوهم على الصح والخطأ أو الصواب والخطأ، عيب ومش عيب. عيب إن البنت تلبس قصير، عيب. اللي هي بقايا القيم العربية. بقايا منظومة القيم عند ايه؟ عند عبس وذبيان او عند هوازن ومضر او عند عدنان فبقية هذه القيم ظلت مع اموالهم الحلال. عنصر مهم المال الحلال. الله اكبر. هذا الامر هذان الامران جعلوا الجيل الماضي كان جيلا صالحا. فخرج عمالقة يعني الجيل الحالي أكثر زوجاتنا حاصلات على أعلى المؤهلات، وأكثر الانحرافات الموجودة في الأبناء والبنات موجودة في هذا الزمن. نعم. في هذا الزخم، في هذا في في في عصر الإفك الذي تحدثنا عنه الحلقة الماضية. نعم. عصر الإفك هذا ماذا الذي خرجه؟ هل تستطيع الآن عميدة إحدى الكليات أن تقول لي حكمة بسيطة كما قالت جدتي التي ما كانت كانت عميدة البيت فقط، من عم تقول عميدة الكلية ولا غير، لكن لماذا كانت عميدة أسرة؟ عميدة أسرة. لكن رجل. لكن لكن بهذا المنطق، بهذا المنطق كان النبي صلى الله عليه وسلم يفخر يقول إيه؟ أنا ابن العواتك من سليم، يعني بيفخر بأمهاته بأمهاتي وجداتي يعني ما أمها أنا ليس لي أما واحدة يا صحيح. أم اللي أنجبتني نعم. ولكن لها جدة لها أم ولها أم ولها أم ولها وهكذا. أنا ابن العواتك من سليم، إذا هذا فخر. أنا ابن امرأة كانت تأكل القديدة بمكة، هذا فخر النبي بأمه عليه الصلاة والسلام. ده شيء، ده قيمة المرأة وقيمة الأمومة عند عند العرب. يعني لكنها ما ربت النبي عليه الصلاة والسلام. لا لكن أخذ منها لها من أخذ منها جينات الوراثة. إزاي؟ جينات زي الوراثة عامل عجيب. لما ولدت فاطمة انبهرت خديجة وانفردت أساريرها لأن وجدتها صورة مطابقة لوجه رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام. أكثر بناته شبها به. نعم. حتى مشيتها يكون كانت فاطمة إذا مرت مشيتها مشيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومنطقها منطقه، جلست تحدث أبا بكر فتحدثه، فإذا أشارت بكفها كله كما كان يصنع أبوها، فإذا حدثته ضربت بسباباتها على يسرها هكذا كما يصنع، فبكى كل الحاضرين كيوم مات النبي عليه الصلاة والسلام. يعني هي حتى شوف الجينات متأصلة. الله أكبر. لكنها جينات طيبة. يعني انت تشوفها في الوراثه، انت تشوف بتدوس بعض اولادك تقول الله الولد ده زي جده، اما البنت دي زي جدتها، في عامل الوراثه عامل خطير. نعم. ولذلك انا خيار من خيار من خيار كما قال صلى الله عليه وسلم عليه الصلاه وسوف نرى يعني. لنرى طبيعة العلاقة بين النبي عليه الصلاة والسلام وبين بناته رضي الله عنهن وأرضهن. بارك الله فيك. إذا مشاهدينا الكرام مستمعينا الأعزاء، في فكرة الداعي الإسلامي الكبير فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور عمر عبد الكافي، نبحر مع فضيلته ومع حضرتكم عبر أثير قناة الشارقة الفضائية في بنات النبي عليه الصلاة والسلام، كيف كانت العلاقة بين النبي وبين بناته، ما هي معايير الأبوة الصالحة وما هي معايير البنوة الحقيقية من وجهة نظر مصادر الشريعة الإسلامية، وقبل هذا وذاك كيف كانت العلاقة بين الأباء والأبناء قبل الإسلام، وما الجديد الذي أحدثه الإسلام في العلاقة في البيت المسلم، وأسئلة أخرى كثيرة مطروحة مع حضرتكم على بساط البحث وصفوة الصفوة. فاصل ونواصل، كونوا معنا. مشاهدينا الكرام مستمعينا الاعزاء، مرحبا بحضراتكم مره اخرى وصفت الصفوه، ومع نرحب بضيفنا الكريم الداعي الاسلامي الكبير فضيله الشيخ الاستاذ الدكتور عمر عبد الكافي. مرحبا بفضيلتكم، بارك الله فيكم. ويطيب لي اذا اذنت لنا قبل ان نتحدث عن بنات النبي عليه الصلاه والسلام ان نؤصل المساله في علاقه الاباء بالابناء قبل الاسلام، يعني كيف كانت وكيف صارت وما الجديد الذي احدثه الاسلام، ثم نتعرج لبنات النبي عليه الصلاة والسلام. بداية كيف ترى العلاقة من خلال استقراء فضلاتكم للتاريخ العربي كله بين الأباء والأبناء؟ أحمد الله رب العالمين وأصلي وأسلم على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. المجتمع العربي مجتمع قبلي، فيه زعيم القبيلة، هذا ملك غير متوج. طيب يعني نعم. هو يعني ينظر إليه بنظرة الاحترام، رأيناه حتى في القرى، كبير العيلة كبير، حتى الناس تمر أمامه تنحني تسلم عليه بأدب، تقبل يده، تنزل على الدبة، تنزل على الدبة. مش ممكن مثلا كان الوالد رحمه الله يقعد وحد معدي عليه، واحد وراكب الدبة ويعدي ويسلم عليه وكده، لا لازم ينزل الأول ويسلم عليه، وبعدين كله أبويا عمي خالي، ليس لا أب ولا عم ولا خال، لكن هو كل اللي في القرية وكل في البادية أبي فلان وعمي فلان. نعم. هذه الوشائج العجيبة دي، دي السلالة العربية الأصلية، الجينات العربية الأصيلة التي كانت موجودة عند العرب، زعيم القبيلة، وبعدين تنزل تحت تلاقي أن كل عائلة لها كبير. نعم. هؤلاء الكبار يشار إليهم بالبنان. حتى أنا أرى من وجهة نظر الضعيفة، وإن كان دائما اجتهاد العلماء، أنا أريد أن أقول للإخوة المشاهدين والمشاهدات، لو رأيتم عالما يخطئ فاعلموا أنه مثاب. المصيبة ان احنا نصب علينا عليه جام غضبنا، جام الغضب صحيح. الله، من اجتهد فاخطأ فله اجران، الله لا اله الا الله. لكن من نقف عند من منوط به شروط الاجتهاد؟ لا طبعا. يعني يكون احد يشار، يعني قال اهل العلم ان هذا عالم يحوز ثقة اهل العلم، اهل العلم كبار العلماء. لا مش العالم. الكل الان يقول انا اجتهدت وانا نظرت في القرآن وجدت كذا، في ضوابط، في ضوابط، وهذه الضوابط يعني يؤيدها اهل العلم. طالما فضلتك اثرت هذا المهم ونحن نتعلم في هذا البرنامج على هامش السيرة، هل هنالك ضوابط للاجتهاد في النص القرآني طبعا. ام من حق كل مسلم ان يعمل عقله في القرآن؟ ادوات الاستنباط ما هي؟ أن أكون أول شيء في القرآن بالذات أن أكون ملما بعلومه، يعني أن يكون حافظا القرآن ملما بعلوم القرآن، علوم القرآن نسخ منسوخ، محكم متشابه، الأوامر، النواهي، أسباب النزول، ثم المدلول اللغوي، الإصطلاح الشرعي، كل العربي، نحو وصرف وبلاغة، المحسنات، البديع إلى آخره، وبعدين يكون ملم بالتفاسير التي قيلت في القرآن، تفاسير الكبار. فبعد ذلك، بعد هذا الإلمام التام وبظروف وبيئة ونزول النص بهذا المنطق، فإذا ألم بهذا كله ثم تأتي خبرته وملكته العلمية، لأن دي تعطى لفلان ولا تعطى لفلان، لأن أحب أسمع الشيخ فلان ومش محبش أسمع فلان، ولا يدخل في قلبي كلام فلان رغم أنه أعلم. صحيح. لكن قضيه هي التوصيل، زي المدرس، هو الاثنين يدرسان ماده اللغه او ماده الحساب، ولكن اجلس بين يدي استاذ وامل واشعر بملل امام استاذ اخر وهو نفس الاجازه العلميه. فهذه ضوابط الاستنباط، مش كل واحد يعني ليس من حق كل انسان يقول بما اني مسلم يعني لابد ان اعمل عقلي في يعني القرآن. عمر ابى ان يرد على الرجل في تفسير الايه، كلمة أب وفاكهة وأب. قال هل في المسجد من يجيب الرجل؟ إذا تنصل عمر من الإجابة. وسئل أبو بكر في الكلالة قال أي أرض تقلني وأي سماء تظلني إن قلت في كتاب الله برأيي سوف أقول، إن كان حسنا فمن الله وإن كان غير ذلك فمن الشيطان ومن نفسي والله ورسوله منهما بريئان. كل مقدمة دي عشان أكبر. عشان الكلالة. وطلع كلامه صح في الآخر. الكلالة قال من لا ولد له ولا والد، واحد مات لا له أصل ولا له فرع، وكلامه مضبوط، لكن هم فضل يستعيذ بالله من المقدمة الطويلة دي عشان يقول رأي. هم يقولون إن الإسلام يحترم العقل وينزل العقل منزلة ومكانة عالية. العقل لما لا العقل منضبط بضوابط النص. طب ما هو طه حسين ده طلع علينا وقال والله أصل إبراهيم وإسماعيل شخصيات خيالية، يبقى أمشي ورا طه حسين؟ لا هو فيه يعني صحيح. طب اتكلم انت ابو العلاء ماشي، يعني انت ليك راي في المعري كطه حسين، يعني انت حر. لان انت تيجي تقول لي القران ده منتج ثقافي هو حفيده وتلميذه، فما مصيبه. لا صحيح، يعني ده لابد من ضوابط. فالعقل ينضبط بضوابط النص. ولذلك يعني ده رايي. ولذلك احنا نختلف مع المعتزله في ايه؟ المعتزله يقولون الحسن حسنه العقل، واهل السنه والجماعه نحن بالجميع نقول الحكم حسن او الشر. لان لو كان الدين يؤخذ بالراي لكان المسح اسفل الخف اولى من اعلى. يعني سيدنا علي بيقول لو الدين بالعقل يعني امسح على الخف منين؟ من تحت ولا من تحت؟ طبعا من اسفل. لكن الرسول قال امسح عليه منين؟ من اعلى. يبقى دي قضيه هنا عقل. لا ما العقل في حجر يرجم وحجر يقبل؟ كلاهما حجر. حجر الاسود امر عليه اقبله، اروح عند الحجر اللي يمثل ابليس ارجمه. يعني مش معنى كده ان الغاء العقل، لا هي لها مفهوم اخر، لها تقعيد. هي يعني مساله افعل ولا تفعل كما قال تبارك وتعالى في القران الكريم. افعل ولا تفعل، ولكنها تخاطب العقل المستنير. قالها اعرابي قح لما اسلم وعاد الى قبيلته، قالوا لما امنت لمحمد؟ قال ما قال محمد لي افعل وقال قلبي لا تفعل، وما قال محمد لا تفعل وقال قلبي افعل. يعني هذه سليقه العربي، الطريقه السليمه دون دخول الهوى. لكن المرضى يبعثهم الله مش الموتى. يعني هو احرار بقى، يعني يشفيهم رب العباد. يعني بعضهم ياخذ الايات القرانيه مثلا مثل ما صنع نصر حمد ابو زيد ويعرضها على نظريات علم اللغه الحديث او الجنرال لينجويستكس مثلا، يظهر هنالك والعياذ بالله تناقض او تضاد. هذا هو ليس مامورا بهذا لانه لا يملك ادوات. انا غير مامور بالترقيع بين المذاهب. بمعنى أنا لو جيت في قضية زي الزواج، نعم، مثلا عند بعض العلماء يجوز الزواج عند البعض، نعم، دون ولي إذا كانت المرأة كبيرة إلى آخره، طيب وكذا كان تمام. وفي علماء آخرين مذاهب أخرى ترى أنه ممكن التنازل عن المهر أنه ليس فرضا خلاص. وفي رأي ثالث أن لا داعي للإشهار والإعلام. تمام، لما يجي واحد يقول إيه أنا أريد أن أتزوج بدون ولي ولا مهر ولا شهود ولا اشهار ولا اعلام، يبقى ايه؟ زين ده عايز صاحب واحد ده اسمه الترقيع بين المذاهب. يقول انا هنا حنفي وهنا حنبلي وهنا مالكي وهنا شافعي. زي في الصلاه لا يجوز هذا. لا لو اخذت في الصلاه المذاهب التسعه في الصلاه ما تطلعش الصلاه. اسمه الترقيع، ممنوع الترقيع بين المذاهب. لا من اتبع رخص العلماء تزندق، هذه قاعده. الله اكبر. انا اخذ رخصه من ده ورخصه من ده لا. قال ابو حنيفه ان اخذت رايي فخذ دليلي، فان تعارض رايي فان حكمي ورايي هو الحديث الصحيح، فان خالف رايي الحديث الصحيح او ان خالف الحديث الصحيح رايي فدع رايي وخذ الحديث الصحيح. لما تاخذ بس ان تاخذ حكم قول له الراجل ده جاب الدليل منين؟ يطلع بالدليل بتاعه. ليه؟ لان عنده قضيه. قال له يا ابن عباس هل للقاتل توبة؟ فصوب ابن عباس عيناه في الرجل قال لا ليس للقاتل توبة. قال الرجل اخذ الفتوى ومشي. قال ابن عباس انتم تغيرون الفتاوى، فتي بالامس افتيت رجلا قال لك هل للقاتل توبة؟ قلت له بلى. نعم. قال بالامس كان قد قتل، اليوم نظرت في وجه الرجل فرأيته مغضبا يريد ان ياخذ برخصه ابن عباس ليقتل، فالفتيه قبل الفعل غير الفتية بعد الفحل. الله. الرجل راح قتل، تعالى يا عم توب الى الله واستسمح الخصوم وادفع الدية واعمل صوم شهرين يبقى ليها حل. اما تاني لسه رايح يقتل يقول لا ما لهاش توبة، يغلق الباب لازم يحذر. فاذا الواحد يقول لك راح بس يا ابن الامس هي كده. حتى في الرؤية عند ابن سيرين انا اؤذن وصفه شو كده، قال انت تروح تحج السنة ان شاء الله. والرجل بعدها بشوية بنفس المجد انا رأيت انه يؤذن، قال له انت سارقة نفسه. ده صالح قال وأذن في نسب الحج. الحج ده مش صالح. وأذن مؤذن أيتها العير إنكم لسارقون. إذن هذه فإذا لكن هنا علامات الصلاح وعدم الصلاح في وجه الرجل. ما بالنا أن نرى على الفضائيات بعض من الناس يفسرون الأحلام بالهاتف. لا مش يفسرون الأحلام، هم يهرجون في واقع الناس وأحلام الناس. والأمة لما تضيع في الفضاء يقول خرج أزهر. معلش بس يعني لما الناس تضيع في الفضاء وفي الفضائيات وتتوه العقول أو يعني وتتيه أيضا العقول بما عندها من جهل سبحان الله، فحدث ولا حرج. أمة عايشة على الأحلام خليها على الأحلام. الله. هو أحمد عرابي هزم في التل الكبير ليه؟ كان عامل حضرة ليلة المعركة وقعدوا يعملوا للصبح، قال يا عم نام ولا قوم الليل صلي، قال يعمل حضرة الله حي الله حي، وحصلت الهزيمة واحتلت بريطانيا مصر 70 سنة من وراء الحضرة دي. ففي أمور تبقى يعني لما نقرأ التاريخ الواحد بيصب بغثيان أحمر. لكن يعني هذه الأمور تشكل فكر الآباء الذين هم يربون بالتالي أولادهم المصيبة، وبالتالي تنشأ الأولاد في هذا المناخ. هذه كارثة. هو سبحانه وينشأ ناشئ الفتيان فينا على ما كان عوده أبوه ولا يستقيم الظل والعود أعوجه. العود أعوج بالظل إيه؟ فأنا يعني أنا غير حريص يعني أصل قضية المودة والتواصل. مش النهاردة بيقولوا عايزين التواصل بدل الصراع بين الحضارات، نعمل تواصل بين الحضارات. طب الآن عندنا في البيوت إيه؟ عندنا صراع بين الأجيال. يقول يا ابو انت بيقول لك للجماعه الاخوان المصريين يقول لك يا ابو انت دقه قديمه انت طراز قديم، انت من متخلف، انت متخلف انت من ايام الجنيه الجبس. صح نفس المصطلح. وبصوا له كده ويقول له يا ابا انت فاهم شيء، احنا جيل متحضر، احنا جيل انا خريج السوربون انا مش عارف يا ابن الحلال وبقيه ايه خريج السوربون، ان لم تتق الله فانت صايع البعيد ولا تعمل. اذا هنالك معايير وضوابط للتربيه لابد ان نتبعها. أولا أنت لو نظرت حتى للأسرة العربية وقيمة الأسرة العربية إحنا سبحان الله العظيم يعني واحد مثلا يمسك الرسول صلى الله عليه وسلم يمسك يد سعد بن أبي وقاص، هذا خالي فليريني أحدكم خاله. مين عنده خال محترم زي كده؟ الله الواحد يفخر يا أخي بالأسرة اللي عنده. في مشكلة؟ ما فيهاش مشكلة، ولكن أن بطأ به عمله لم يسرع به نسبه. هذه القضية. طيب يعني حينما نقرأ أي القرآن الكريم نجد ان العلاقه بين الابناء والاباء علاقه تقديس. ما وجد يعني وجدنا عليه اباء لدرجه كده لدرجه ان ابويا عبد هو ابو طالب وجدنا عليه اباء. هو ابو طالب عمل ايه على دين اباء؟ لا ده مش كده وبس. قال يا ابن اخي على كده عشان منع. قال يا ابن اخي لا اريد ان اغير دين ابائي واجدادي، ولكن لك عندي الا يصلك مكروه منهم طالما انا على قيد الحياه. ده اللي لك عندي، ده من باب الايه العصبيه. اما من ناحيه الدين ابويا وجدي دين عبد المطلب على دين عبد المطلب. هل هذا شيء جيد في لا مش ذاتك؟ جيد لا هو يسير على نهج ابيه. لا نهج ابيه لم يقل لابيه دقه قديمه من ايام الجنال جيبسي مثلا. هو بفضل الله سبحانه وتعالى ان يعني البيئه العربيه انتجت احترام الاباء، فلما وصل احترام الاباء الى هذه الدرجه من التقديس صار يسير خلف ابيه. لا ولذلك قال ايه؟ قال اقبل الحق ولو من بعيد بغيض، نعم، واردد الباطل ولو من قريب الحبيب. دي قاعده في الاسلام، قضيه الولاء والبراء. يعني يجي سلمان منا الى البيت، يجي بلال ما ارى دفن عليك في الجنه، صهيب رابح البيع ابا يحيى، يا ام ايمن يروح ربنا يسقيها بدلو من الجنه في الدنيا، ودي كل دول ايه اعاجم. لكن ما قدمت العروبه لابي لهب وابي جهل واميه ووليد ابن المغيره شيئا، بالعكس معتبت يد ابي لهب وخلاص ساصليه سقط ذرني ومن خلقت وحيدا على الوليد. نعم سبحان الله. وهكذا اذا قضيت احنا لسه نعرة الانساب موجوده عندنا. طيب يعني اذا كان الاباء الابناء قديما ينتهجون نهج الاباء وجدنا اباءنا لها عمل. لكن والابناء الان يهمشون أبائهم لأنهم دقة قديمة متخلفة. وكلاهما متطرف. ما الصواب؟ الصواب أن أتبع أبي في الحق. في الحق. آه. من وجهة نظر من؟ نجد الكتاب والسنة الحمد لله إحنا عندنا منهج. نقول هذه عقولكم ولنا عقول. يعني. لا لا لا. هم يقال هم رجال ونحن رجال. لا لا لا مفيش رجال ده بين عيال لا. يعني أنا عندي منهج كتاب وسنة. نعم. كتاب وسنة إحنا بنقيس به. تمام؟ نعم. نتفق أنا وأنت أو أبي وأبوك وجدي وجدك نتفق على أن إحنا وحدتنا المنهج واحد. ما ينفعش نقف ناحية القبلة ولا والله أنا عايز أصلي ناحية القبلة القديمة ناحية المسجد الأقصى. أتجي ناحية الشمال كده. ده عمنا قد نرى تقلب وجهك في السماء. خلاص انتهت القضية. فلنولينا خلاص. نعم. وحيثما كنتم فولوا وجوهكم سبحان الله. فذكر المسجد الحرام والقبلة خمس مرات في ثلاث آيات. لتكون تعداد عدد الصلوات سبحان الله. يعني فاذا ما ينفعش فيها اجتهاد. لا اجتهاد مع نص. نعم. ما ينفع. فانت في قضيه الابوه تعال الى يعني يا رسول الله اسماء تقول زارتني امي امي مشركه وصلت الى المدينه افاصلها؟ قال صلي امك وهي مشركه. يبقى اذا تقدير الاباء من ناحيه ايه؟ نعم. من ناحيه المنهج ولا من ناحيه البر الذي امر الاسلام به؟ من ناحيه البر. البر يبقى المنهج مختلف معاها. هي مشركه هي حره. نعم. لكن هي براها ولا براها؟ حتى قال بعض الفقهاء يحمل الرجل اباه المشرك او الكافر او الغير على دين الاسلام الى باب المعبد ليدخل ليعبد ثم يخرج فيحمله ويعود به الى البيت. دي عظمه هذا الدين الاسلامي. عظمه الاسلام بقى. هي عظمة. ليس فيه قوة ولا عنف ولا سيف ولا استخدام إراقة الدماء. ما احنا شوف ما يعني ليس هناك عورة في الإسلام إلا بعض من أتباعه. صدقت. هذه عورتنا. نعم. هذه عورة الإسلام الوحيد. حتى القرآن وإن جاهداك على أن تشرك بما ليس لك به علم فلا تطعهما. ولكن صاحبهما في الدنيا. خلاص يبقى إذا احنا في أمور الدنيا خدام لهم. هذه مسألة الأبوة والبنوة بين في الإسلام. طب لكن هنالك شروط على الوالد أن يصنعها حيال ابنه أو بنته. جميل. ما هي؟ أول شيء أول حق قبل وجود الولد والبنت. طيب. اختيار الأم الصالحة. طبعا. ما أنا يعني كل مرة حسأل فضلتك من وجهة نظر مين عشان نقاعد القواعد بداية. أنا يقول هذه بنت الوزير الفلاني هذه بنت رجل الأعمال هذه مناسبة لي. أنا في برنامجي معك وفي البرامج السابقة وإن شاء الله كنا من أهل الدنيا هناك برامج أخرى. بارك الله في عمرك. كلامي من كتاب وسنة. هذا منهجي ومنهجنا وليس. وإحنا كمان نتجوز على الكتاب والسنة يا شيخ. وإن لم نتزوج على الكتاب والسنة هكذا ترى الأحوال. يعني عايزين واحدة جميلة مثلا تنفع سيدة مجتمع تتحدث اللغات. شوف. نقابل بها ابنات مثلا. لا لا شوف تتحدث اللغات شيء طيب. سيدة مجتمع يعني سيدة محترمة شيء طيب. بنت ناس شيء طيب. جميلة شيء طيب. عندها مليارات شيء طيب. ولكن أهم من هذا كله عندها دين. أما تتحدث وتتخطلط وتعمل لا ده احنا مالناش دعوة. يعني ومن يضحك له زمن الغواني فإن لا تحركنا الدفوف. لا لا الدفوف ما تهزناش. هي تهز حد تاني. احنا عندنا كتاب وسنه وده يريحنا لان الله عز وجل اعطانا التجربه جاهزه للتطبيق. فانا اول شيء اختار لها ام صالحه. الام الصالحه للولد والبنت. معيار الام الصالحه. الام الصالحه وضحها النبي صلى الله عليه وسلم في اربعه. اذا نظر اليها سرت. يعني نظر اليها سرت. مش ملكه جمال الكون. لا يعني مش مقطره الجبين. مش محتقره للرجل. مش مقلله من مستواه. مش دايما طلبات طلبات لغايه ما الراجل يعني يقلق حياته. سبحان الله. اذا نظر اليها سرت. لما تستقبله بابتسامه وتودعه بابتسامه. وفي امهات او زوجات من كثره المشاكل اللي عندها لا يجد فيها الرجل الا جبينا المقطر. وفي سيدات من البلاوي اصبح وجهها ثابت يعني زي الصنم. كما بعض الرجال ايضا يعني عشان ما نظلمش طرف يعني من الطرفين. ف إذا نظر إليها سرت. وإن أمرها أطع أمرها في إيه؟ أيوة. في طاعة الله عز وجل. مش يقول لو لم تخلع الحجاب أنا راح أتزوج عليك. إن ما خلعتيش الحجاب أنا أترك البيت وأمشي. إن ما خلعتيش في إيه؟ يقول لزوجتي لا تخلع النقاب حتى في الحمام. حتى لا يراها. لا لا الشر في التضييق. لا لا لا لا لا. يعني الشر في التضييق والإطلاق. في قواعد. أمال متى تشعر المرأة بأنوثتها؟ يعني هذا ايضا مطلب دنيوي. مطلب ايه؟ ان تشعر المرأة. لا ده مطلب اخروي. مطلب اخروي. الله لازم تشعر بكيانها. ما لما تشعر بكيانها سبحان الله تشعر بكيانها الانثوي ازاي؟ هتلبس براحتها في البيت يا اخي. الله. هما مش مخلوقين خدم للرجال؟ هو هذا مخلوقين خدم ده عند مش عارف عند مين ولا عند عرش وذبيان حتى. لا زمن الجواري هذا ولا مش ولا لانه لان الدين ده نحن نريد ان نقعد القاعده من الدين النساء شقائق الرجال. هذا كلام خير البشر عليه الصلاه والسلام. بس النساء شقائق الرجال ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف ولهن قبل اللي عليهن صحيح وبالمعروف. لا لا يعني مش لهن وانت كمان متكبر. لا لا لا تمون هدول لولا انا كانت عمست في بيت ابوها. لولا انا ده انا رفعتها من مستوى كانت عايشه في بيت غرفه انا عملتها قصر عشان ايه والله يقال هذا الكلام بالمناسبة. لغرفتها وهي هانئه البال خير من قصرك وانت والعياذ بشحيح الحال. قال انا الذي صنعتك انا اعطيتك شهادات كذا وكذا انا الذي شجعتك. المنان والمنانه ما هو جلت الزواج لا حنانه ولا منانه ولا انانه وهكذا الرجل حنانة يعني حنانة كانت متزوجة من قبل وتحن لزوجها الأول. منانة منانة هي غنية شوية أو جميلة شوية تمن عليه اللي هو ده أنا يعني تنساش ده أصلك يعني وفصلك أنت طبعا أنت نسيت نفسك ولا إيه؟ أنانة أنانة كثيرة الشكوى أنا دماغي أنا راسي أنا أي شكوى خلاص الجو حر القطة تحت مريضة يعني كده ربنا يشفي كده. فضلتك صعبت علينا الأمور. حينما أختار الزوجة لابد أن أضع معايير كثيرة جدا أمامي حتى أختار. لا بس اختار معيار الدين وأنت تاخد بقية المعايير. فاظفر بذات الديني بتربتها في اختيار الام الصالحه. هنالك من يخدع في المراه التي تطبق الدين قبل الزواج ويجدوها منحرفه بعده. لا لا لا اولا صلى الشيء. وصام لامر كان لا لا لا على كل على كل الناس الان الحمد لله رب العالمين الناس في بيوتها الان فضائيات. نعم الناس عارفه اثر بعض. صحيح تمام صحيح ما فيش شيء مختبئ. الصالح صالح والطالح طالح. صح. اما الاشاعات والفوضى دي من احنا ما بنتكلمش على المجتمعات الفاسده. احنا بنتكلم عن مجتمع قويم. انا اعرف عائله فلان اعرف الاب والام والزوجه والاولاد والناس بتتزاور وعارفه سلوكيات الناس تاخدها من بيت طيب. طب وضع الرسول اربعه شروط لاختيار الزوج اذا نظرت اليها سرتك وان امرتها اطعت في طاعه الله وان غاب عنها حفظته في ماله وعرضها. يعني ايه؟ يعني مش تاخد نظام الايه الخصخصه يعني هند بنت عتبة كانت تصنع هذا مع ابي سفيان. لا لانه كان بخيلا. قالت يا رسول الله ان ابا سفيان رجل مسيك. يعني شفت مبالغه يعني قوي شحيح بخيل بخيل جدا. افاخذ من ماله يا رسول الله لبيته ما مش تاخذ مالها به يعني مكياج كذا كذا ولا حقه سبحان الله. فبس والله المكياج بيضر لانه في مواد كيماويه بيضر المراه يعني سبحان الله. المهم ف اربع دول عربيه ما اشترت سنه 2003 600 نسائهن يعني نعم 600 طن يعني كم كيلو جرام. الله اكبر. طلع 1000 كيلو 600 الف كيلو جرام احمر شفاه من شركه محدده شركة عالمية في التجميل بمليارات. هذه المليارات 600 الف طن دهنوا شفاههم وتزوج اغلب ازواجهن عليهن. يبقى القضية مش في الاحمر. القضية فيما يخرج من الشفاه من كلام طيب معاملة طيبة يعني كده. لا ان نحمر الشفاه ان نبيض كلام الشفاه بس ان يخرج ان تخرج من الشفاه كلمات طيبة. اذا هند بنت عتبة كانت تاخذ من مال ابي سفيان. قال هند ولكن بالمعروف يعني في حدود المستطاع المعروف. حدود المستطاع يعني هي مستواها ايه ما هي برضو مستويات. صحيح. وليس فتى مرتبه الوف كمثل فتى مرتبه قروش. صحيح. شعر الحلمنتيش يا سبحان الله. نعم. فمثل اضرب مثال انا وانت لما ندخل بيت لا نهتم بما جلست على كراسي نجلس اهلا وسهلا مرحبا نتكلم ونمشي. صح. صحيح. او الزوجات معنا وشفت يا ابو فلان الستائر اللي على الـ على الـ على على الشبابيك والنوافذ. شفت السجاده ال 20 عقده اللي كنا قاعدين عليها الايراني اللي مش عارف يقول لك هاند ميد ومش هاند ميد وكده. لا والله ما خدتش بالك. طب خدت بالك من الثريات اللي مش عارف نجف. هي استرس مش عارف 24 لا والله ما كريستال مش عارف والله ما انا قاعد اتكلم مع الراجل صح ولا لا. فهن لان البيت بيت المراه. الراجل العربي مش راضي يفهم القضيه دي. ليه؟ لان هي عندها الستاره دي اهم من اكلها وشربها. ليه؟ هي عايزه تعمل منظر قدام صديقتها من يزورها، اوه فلانه هانم ما شاء الله، انا بيت العالم من باريس بقى، بيت العالم كان جاني المصمم العالمي مش عارف ديكارت سبينوزا وعمل اي كلام طبعا اي حاجه، وانا قلت لها الواد اورن محروس السباك على النص. إذا كانت هذه هي طبيعة المرأة، هل هي خصيصة في المرأة العربية تحديدا أم في كل النساء؟ حقيقة الأمر كارثة. تسأل الإنجليزيات أي واحدة بريطانية، أنا أقول حتى المشاهدين ما لهم أسفارهن يعني وأسفارهم يعني، إيه الفرق بين الجنيه بتاع الملكة فيكتوريا وجنيه الملك جورج وهما كلاهما إنجليزي؟ صحيح. الإنجليزية البريطانية لا تعرف الفرق. اسأل المرأة العربية الجنيه اللي انت حطاه في السلسلة ده، تقول له جورج ده فيكتوريا. يعني ايه؟ يعني ايه الله يرضى عليك؟ يعني بنات من صنعت الجنيهات الذهبية بأجدادهن لا يعرفن عنه شيء. ليه؟ لأن الحلي والمجوهرات لا يجيدها الغرب أصلا ما عندوش دي. لكن المرأة العربية عندها الاصفر والماس والحاجات دي، هم الله اكبر. إذن هذه تربيه. ما هو احنا لا، انا لا، احسن الناس يفكر ان كلامي كلام تحريم، لا يعني بس ما فيش داعي للزياده شويه، يعني التزايد في الامور ده في العباده نفسها. الزياده مش مطلوبه، ما هو كلنا على قدر وسعته. ما جميل، ولكن احيانا يكلف الزوج فوق الطاقه. يكلف فوق الطاقه، والمرأة لا يعني لا تترك زينتها. يقول لك لو حطمت السن المرأة ما حطمت المرأة مرآتها. دي حكمة واحد فلاسفة. صحيح. خلينا أستاذ كان يقول هذه الحكمة العجيبة. لو حطمت السن المرأة ما حطمت المرأة مرآتها. لا تظل لغاية 70-80 سنة. هي 25 سنة برضه. لكن هذا لا يضيرها. جميل أن المرأة تعيش بأقل من سنها، بالعكس. طيب. هل لنا أن نحكم على هذا في سياق مصادر الشرع الإسلامية، حلال حرام مباح مثلا جائز؟ لا، يصير حراما لبعض الناس الذين يكلفون أنفسهم فوق الطاقة، إن من جهد البلاء أن يحمل الإنسان نفسه فوق ما يطيق. رجل دخله 5 يعيش بمعيشة 20 تبقى مصيبة. لكن الثري والغني والله سبحان الله العظيم يعني لينفق إيه؟ ذو ساعة من ساعة. بس هي كده القضية. طيب. قضية نسبة وتناسب. صحيح. إذن هنالك بعض النقاط الحادة في تربية الأولاد. أول حق. قلنا إذا نظر إليه سرت، إذا نظر إليها سرت، وإذا أمرها أطاعت. أيوة. وإن غاب عنها حفظته في ماله وعرضه. خلاص. الرابع. ما الثالثة والرابعة. جميل. ماله في ماله وعرضه. تمام. في ماله عرفناها. في عرضه كذلك. في عرضه أن تخرج ملتزمة محجبة، لا تخضع بالقول، لا تختلط مع الرجال إلا في حدود الضرورة. يعني بهذا المنطق هذا هو ديننا. بس بهذا المنطق تخرج بدون إذنه مثلا؟ إذا اتفق ما بين الرجل والمرأة. يعني نفر واحدة ابتليت بالوظيفة. مش معقول كل يوم هتستأذن منه أنا رايح أشتغل معها. خلاص هو عارف كده. هو راضية بهذا. طب نفرض جدلا أنها مش موظفة وراضي أنها تاخد مثلا، نفرض حصل أزمة للأولاد في البيت. طبيب أي شيء. يعني أنا مش عايز الأمور تاخد صفة الأمر والنهي. أنا عايز تاخد صفة التقارب والتفاهم، لأن بيوت ولا تنسوا الفضل بقى. يعني مساحة الفضل. مساحة الفضل. الحركة الاجتماعية بتقتضي أنها يعني تستقبل صديقة لها. مش عارف تقول يا أبو فلان أصل جارتي جاي تزورني مش حتى. وبعدين أنا أعيب على بعض الأزواج بيغضبوا من مجالس العلم اللي في البيوت. الأخوات ما شاء الله عليهم الآن عندهم مجال مقرأة. يا أخ حد يكره الخير في بيته؟ لا. طب لو قيل له أن حرم الوزير الفلاني وحرم السفير الفلاني جاي يزوركم في البيت. نعم. يفرح ام لا يفرح؟ يطير طربا. طيب يعني طب ما زي ده، ما ده حرم السفير المحمدي عليه الصلاه والسلام. الله. نعم. حرم من تحفظ القران. الله سبحانه وتعالى. وهكذا يعني سبحان الله. فاول حق لاولادنا. لا معذره قبل حق الاولاد، يعني كلمه بسيطه جدا للحفاظ على العرض. كيف تحافظ الزوجه على عرض زوجها؟ اولا بالتزامها الحجاب. أيوة. وعدم خضوعها بالقول، فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض، وقلنا قراءة أخرى فيطمع الذي في قلبه مرض. ثم الأمر الثالث ألا تقدم على زوجها أحدا، يعني هو لا. سبحان الله يعني تجل وتحترمه حتى وإن كان يعني سيء الملك. هي تطبق ما قال الله وما قال الله عليه وسلم. طب هنا تكبر الأولاد. أيوة. أنا أراك يعني أخذ منحة، اسمح لي في هذه الحلقة، منحة البنات. خذ بالذات لان احنا تحديدا نريد نريد نريد ان نحصل على بنات كامهاتنا تربيه وكبناتنا علما وثقافه. تنفع دي جمعنا الحسنين بقى. جيد كبرت البنت كبرت اتخذها البنت. صديقه ام بنتا؟ لا اتخذها بنتا صديقه انا كاب نعم انا كاب وامها كام. اما المصيبه في بعض الامهات لما البنت تكبر وتقترب من ابيها وتصبح سر ابيها في بنات عاقلات تروح مستشاره لابوها من يغار امها الام تقول الله في ايه على خلاص لانها دي طبيعه هذا يعني مقبول هذا لا يعني هي حياتي تبقى زي مبالغ مبالغ فيها لكن هي امر طبيعي لكن هي تفرح باقتراب البنت من ابيها لان سوف تاخذ حكمه ابيها وتاخذ منه بصداقتها ان تحافظ على اسم الاب. ومن يغار على زوجته من ابنها لا ده عنده خلل نفسي عنده خلل لا يجوز اصلا الغيره لا مش يعني. مش الغيره هو اصل في ازواج من طرفين عندهم حب للطرف الاخر بس حب تملك بمعنى يعني انا املك هذا الكوب او املك بلاش الكوب خلينا بالقلم هذا الكوب لتلفزيون الشارع انا عليه الشعار بتاعكم انا ده هذا اتكلم في النهارده هذا القلم التلفزيون كله تمام الله يبارك فيه يعني هذا القلم نعم انا املكه كويس فتقول اعطني ده لا انا احب هذا القلم هذا التملك لا يجوز ان تلمسه ولا يجوز ان تنتفع به ولا ينتفع به الاخر فهي عايزه تنفي الرجل من اهله ومن عائلته ومن اقاربه ومن امه ومن ابيه ويصير جزيره منعزله لتتملكه والعكس نفس القضيه ده مش محبه لا دي خلل نفسي خلل نفسي عنده خلل فعلا لو عرض على طبيب نفسي يطلع عنده خلل ليس بالاسلام هذه التصرفات ابدا مش حب تمام يعني انت تحب الطرف الاخر وتغار عليه غير محموده ولكن لا تنفيه عن اوطانه لا تنفيه عن عالمه يمنعها عن ابيها وامها هذا هذا هذا انسان بعيد عن الفكر الاسلامي تماما قضيه ناخذها بنتا صديقه لازم وبعدين حتى وان كان لان البنات في بعد سن البلوغ تصير هي لها امراه عاقله رشيده ولها بنت طفله بتلعب بالعروس وهي عندها 5 سنوات صحيح. لا في مرحلة المراهقة كما بعد المراهقة تبدأ البنت ايه لان البنت الحمد لله عقلها بيكون اثبت من الولد عايز يروح لصديقه عايز يروح لصاحبه عايز يقعد مع الشلة اللي تخصه تمام صحيح. البنت بطبيعتها لما نحتضنها تجد فيها ملاك طاهر تجد فيها عقل تجد فيها فكر تجد فيها روح الانوثة تجد فيها شاشة نقية لانها ما خطها القلم مدام طالما بنت ملتزمة سبحان الله وافضل ما نصنعه معها ان نحفظها كتاب الله عز وجل وترى سلوك الاب والام كيف التعامل ده البنات والصغيرات البنات بالذات تقرا وجه الاب يقول لك يا ابويا ابويا انت زعلان من امي سبحان بص للام هو في ايه تشعر واحيانا تسكت تشعر بما يحدث 100% تشعر لان لما تكبر ما ده اصل مشروع امراه نعم فيقال انها كطائر البحر المراه كطائر البحر تشعر بالعاصفه قبل ان تهب بس الرجل عجيب. العربي مش عايز يقتنع بكده هو حر انا بديله نصيحه جاهزه من كثره التعاملات انا 35 عاما 90% من المشاكل التي تاتيني ازواج وزوجات فانا اسمع من الكبير والصغير والوزير والغفير والمدير والموظف كافه الاشكال والاطياف كله سبحان والطالح والصالح وسكر الخمر والمتبتل بالليل وكله فانا اقول ان هو الرجل مصمم الى الان ان المراه يعني درجه ثانيه او ثالثه في بلاد عربيه الرجل يقول وهو يحدثك اصل المراه حاشاك الله نجس ولا سلم وبعدين في بلد اخرى يقول لك يعني اصل النساء لا سمح الله يعني الله اكبر لا نتكلم عن ابليس سلم يا رب الله. نعم فكر هو ربي على هذا الفكر ربي على هذا الفكر وهذه مصيبه من ابيه ما هذا اخذ اسوأ ما في ابيه اخذ اسوأ ما في ابيه جيد طب تسمح لنا ان نخصص دائره سؤالي القادم بعض الشيء خصص او تدخل على شيء يخصنا بالضبط انا سادخل على ابنتي فضيلتكم تحديدا هدى وندى كيف يعاملهن الشيخ الدكتور عمر عبد الكافي وبالمناسبة هذا سؤال يشغل ذهن قطاع كبير من المشاهدين والمستمعين كيف يعيش عمر عبد الكافي في بيته يعني عايش عايش بني ادم عادي خالص يعني اقل من العادي. انا اولا صديق لهدى وندى. صديق؟ اه صديق صديق. وكنت بالامس ماذا صديق؟ نعم. ايضا ولا كنت اب فقط؟ كنت ابا فقط. وهن صغيرات السن. نعم. كنت ابا له. كنت ابا وقريب منهم يعني انزل الى مستواهم. جيد. ولما كبروا وصاروا بنات بالغات كبيرات في الجامعة اصبح اليوم انا هن صديقات ومستشارات لي. ما شاء الله. يعني اصبح تجلس معهن اجلس بحيث استشيرهم في مسائل كثيرة واخذ منهم مشورة ربما ما خطرت لي على بال. عندي ما شاء الله لا قوة الا بالله ربنا يحفظهن هدى لها عقل كبير وعبقرية في التفكير سبحان الله يعني افضل من اكبر من سنها بكثير واراها بفضل دائما تكون اغلبها تكون سديدة. ولدرجة ان اعمل حسابها. يعني ما شاء الله في امور تحتاط وحسابها معي ياخذ احيانا صفة الندية. معقول؟ لا شخصية هذا شخصية عجيبة واحترم شخصية. انت زرعتها فيها؟ نعم تركتها ترى لان هي هذه المعرفة. لكن ماذا بنتين نعم. سبحان الله في سنهم متقارب يعني سنتين ليس بفرق كبير يعني. لكن ندى فيها صلاح امي رحمة الله عليه. يعني الله. كلما رأيت ندى كأني أرى أمي سبحان جلساتها الله. طريقة حوارها أدبها رائحتها الطيبة يعني سبحان الله لا إله شيء غريب الجينات تعمل بس ولكن هذا دون ما قصد من فضيلتكم حيالة هي نشأت هكذا هذا فضل الله سبحانه وتعالى هذا هكذا هذا فضل الله وصلاتها والتزامها لا قوة إلا بالله رب العالمين بفضل الله سبحانه وتعالى لكن في هذه وتلك ما شخصيتين مختلفتين واحدة لها أهم ما يميز هدى العقل المرتب وندى ندى القلب المفعم بالعواطف الجياشة لمن حولها مع أنهما نشأ في بيت واحد وربي بتربية واحدة بأسلوب واحد لكن هذه ملكات واستعداد هذا ما نتعلم ولذلك أنا أعزف على وتر هدى عزفا يختلف على العزف بخصوص ندى لأن كل واحد له تعامل لأن ندى الكلمة البسيطة تجرح شعورها حساسة جدا هدى فيها حساسية لكن حساسية منضبطة لأنها دائما عقل تفكر عندها قضية الوقاية خير من العلاج فدي ملكات ولكن أنا سعيد بالقضية اللي البنتين الحمد لله التزام بر بالأب والأم رعاية لبقية الإخوة والبيت وجودهم في البيت اللي أنا أي بيت حقيقة ما فيهوش بنات يعني بصراحة يعني أشعر هن قناديل البيوت بحقيقة لأن البيت يكون فيه جفاف يعني نعم. سبحان صحيح. الله. هل ما ورد بالاحاديث انه من رزق بنتين او ثلاث بنات احسن تربيه الله سبحان الله هذا الحديث وقال رجل واثنتان يا رسول الله واثنتان قال واحده قال واحده واحد. يعني حرز من انا قلت لك من قبل انني اذا دعونا البنات والاباء والابناء ليقبلوا ايدينا ورؤوسنا انا شخصيا ادعو الاباء لتقبيل ايدي البنات لانهن سبب في دخولنا الجنه اذا احسننا بل على الاقل يوم من نزوجهم يجي الزوج بالليل يقول الله يبارك فيك يا حماية الله يرحمك يا حماية الله يرحمك يا حماتي أو يا عمتي كما يقول أهل البلاد الأخرى أو مرات عمي مش عارف الفاظ المهم أم الزوج أو أم الزوج يعني عشان إيه يعني يا حماتي يا ماما يا أمي يا طنط يعني ما تمشي أي حاجة زي ما يقول لها يعني فلو يترحموا علينا يعني بدل ما يصب وجامع نشأ وربنا الله يرضى عليه وأنا عايز أدعو أيضا أبنائنا الأزواج يروح لما يزور اهل زوجته يشكره جزاك الله خير انا اريد من فضيلتكم روشيت عمليه ما الذي اتبعتموه لتربيه هدى وندى لا هو هل كان هنالك خطه لا خطة محدده مثلا شيء لا شوف الامور دي ما تجيش بالخطط لكن سبحان انت الله. عندك في الخلفيه اصول وقواعد رقم واحد رقم واحد ان لا يرى الولد او لا ترى البنت شيئا مشينا على ابيها او امها مثلا تعد الاب على الام بالضرب تصغير حجم الام وهلهلتها والتقليد من شأنها او ان الام تنظر الى ابيهن وهو القدوة انه يعني على هامش السيرة يعني لا يسوي شيء مثلا يعني التقليد من شأنه دايما احباطه يعني انت تعملين ايه يعني ايه اللي عملته يعني مثلا سبحان الله الامر الثاني ان البيت منضبط بضابط الشريعة يعني منذ الصغر لازم المحافظ القرآن والمحافظة جاي يحفظ الأولاد عمر طبيعي دي قواعد في البيوت يجب أن تكون البيوتات الكبيرة زمان كان لازم البيانو موجود ولازم يجي المدرس الموسيقى طبعا دي كانت البيوت قبل ذلك وكان البيوت اللي قبلها البار وبيوت في بعض البيوت الكبيره والعياذ بالله. لكن البيوت المنضبطه والبيوت العربيه والبيوت الاسلاميه بيوت فيها محفظ القران ومحفظه القران هم يقول اللي فبالتالي انت لما تحفظ الولد والبنت خلاص ماذا تريد بعد ذلك؟ جاي انا اريد ان انتقل من هذا الواقع الذي المعاصر الذي تحدثنا فيه مع فضلاتكم ونعود الى صور من الماضي قبل الاسلام بعد الاسلام، صور تحضر فضلاتكم من خلال استقرائكم للتاريخ ونرى كيف كانت تعامل البنت وكيف كانت توصل ام ابنتها وكيف كان يوصل ابو ابنتها وكيف كان يتعامل معها. لكن بعد هذا الفصل مشاهدينا الكرام مستمعينا الاعزاء فاصل ونواصل، كونوا معنا. مشاهدينا الكرام مستمعينا الاعزاء مرحبا بحضرتكم مره اخرى وصف الصف، ومع نرحب بضيفنا الكريم الداعي الاسلامي الكبير فضيله الشيخ الاستاذ الدكتور عمر عبد الكافي. مرحبا بحضرتك. نعود الى بعض الصور للبنات مع الاب والام، كيف كانت التربيه وكيف كانت العلاقات وكيف كانت الوصايا وكيف كان الحوار والتنشئه؟ يعني المراه العربيه امراه، يعني اذكر لك قصه غريبه في غزوه احد. ابو دجانه امسك سيف رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من يقاتل بهذا السيف بحقه، فاخذوا ابو دجانه وتعصب عصابه وسماها عصابه الموت، وكان يمشي متبخترا في المعركة. وقال هذه مشية يبغضها الله ورسوله يا أبا دجانة إلا في هذا الموقف. سبحان يعمل الله. يعمل منظر على العدو، يعمل عليه منظر. خوفه. فكانت هند بنت عتبة زوجة أبي سفيان أم معاوية تحرض المشركين على الفتك بالمسلمين. عليكم بينا وبأبيات شعر عم تشن حملة دعائية إعلامية خطيرة. حتى بلغها أبو دجانة واغتاظ منها. فوضع السيف على رأسها ثم قال إكراما لسيف رسول الله ألا أضرب به امرأة، وشال السيف. الله، شوف شوف، يا في عز النعماء عز الغضب الواحد وحري به قتلها. لا والله، واحدة بتشجع على سبحان الله على قتال المسلمين، على قتال المسلمين والفتك بهم وبقرة بطل حمزة ولاكة كبدة، ولكن رغم ذلك الخلق العربي، الخلق العربي. فشوف يا أخي هذا التكريم، تجد الحنان في السلف الصالح. واحد زي الخليل عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام، وجنوا ابني وبني أن نعبد أصنام. الله، وجنوا ابني وبني، أنا برضو دعوة جميلة. هو مش بني، إيه ده بني وكم ابن اسماعيل وإسحاق، ده كان لكن لا، هو وجنوا ابني وبني كل من، لأن هو شوف أي نبي شملنا بدعوة. الله يرضى عليك. ربنا ما فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. سبحان الله، ملة أبيكم إبراهيم من قبل، ولذلك هو سماكم مسلمين من قبل، ولذلك إكراما لهذا الإنسان العظيم. ماذا نصنع؟ نصلي عليه في كل صلاة كما نصلي على رسولنا. رد الكرم، هذه أبوة طيبة، هذه أبوة. تعال الأمومة، تعال الأمومة. أمنا هاجر لما انتهى الماء وقعد تسعى بين الصفا والمروة، الصفا والمروة، الصفا والمروة، يقول إيه إحنا الفقهاء يقولوا إيه؟ لا مش احنا الفقهاء يقولون، واما انت منهم. نظر عليك انا متطفل على الرائده فيك. يعني بين الميلين الاخضرين ده كان مهبط الوادي، يعني الوادي عامل زي دون المستوى، مسيل الوادي تحت المستوى. فلما تهبط يغيب اسماعيل عن عينيها عن بصرها، فكانت تسرع عشان تصعد على ايه، على مستوى الارض لترى ابنها. العجيب يقول الفقهاء للساعين بين الصفا والمروة، أيها الرجال هرولوا كما هرولت أمكم. طب والنساء؟ لا، أنابت عنكم أمكم. الله، أنت نساء جميل. ما تجروش، سبحان الله، لا تهرولت، لا تهرولت. نعم، إياك تجي، خليك إيه المرأة لها، سبحان الله. أما لكن احنا كرجال اعترافا بحقوق امنا هاجر علينا، لان الامة الاسلامية وان هذه امتكم امة واحدة، امة واحدة. نعم. ومنهجها واحد. صحيح. فامنا هاجر وابونا ابراهيم وابونا اسحاق وابونا يعقوب. اما تنيه لا لا لا، نحن ابناء الله احباؤه احنا بس. لا، الخلل. لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله الا الحق، لكن هم غلوا في الدين. نعم. تغلوا فيه. لكن احنا ادي موقف ايه؟ هند سبحان الله، لما الرسول صلى الله عليه وسلم سبحان الله يعني يفك غضب كل الصحابة 1400 بمشورته مع أم سلمة، رسول عذرهم جاءوا من المدينة في الصلح الحديبية لتأدية العمرة ولأداء عمرتهم ما أدوها، وتقول لهم احلقوا وتحللوا من أي شيء يتحللون. فالرسول بدأ إيه يعني يشعر إيه، في لازم الراي الاخر ده مهم، الراي الاخر مهم سبحان الله. صحيح. فيفاجئ النبي صلى الله عليه وسلم براي ام سلمة وماذا اصنع. شوف شوف ادي الزوج ها اعمل ايه ده في الا من رحم ربي. طبعا الزوج يقول لزوجته ها تقول يمين يقول طب الحمد لله شمال قدامي ولا لورا. مناقصات عقل ودين يا ابن الحلال، هذه مداعبه من رسول الله ده هن. ده في عقول نساء ما شاء الله لا قوه الا بالله، يعني تزن بلادا. يعني كان شيخنا الغزالي رحمه الله عليه ويقول يعني مش انديرا غاندي لما فجرت الذره في الهند يقول مش افضل من كثير من رجالات العرب الذي تقف على شواربهم الصقور الكثيره. الله تحزن يعني. هي بلقيس ملكه سبا. صحيح. امراه ايه تملكهم. صحيح. مش ملكوها لا تملكهم. انا سبحان الله. وبعدين ايه من كل شيء لها عرش عظيم. لا وشو العقل. ان الملوك اذا دخلوا قريه افسدوها وجعلوا اعزه اهلها اذله. فقال القران مؤكدا كلام هذه الذي ما امن البعث وكذلك يفعلون. انظر الى عظمه القران. صحيح. ينصر القران راي امراه كافر. كذلك يفعلون القران ام لبلقيس. لا لا لا كذلك يفعلون وكذلك هكذا قال الله عز وجل. سبحان يؤكد الله. كلامها. سبحان الله. يعني الرأي كلها قالت والامر اليك. معلش لقوه شخصياتي هذا شيء طيب. احنا ما انكرناه. فام سلمة قالت يا رسول لكن الله. هذه امراه كانت تفهم. يعني حينما راحت الى سيدنا سليمان قالت رب اني ظلمت نفسي واسلمت مع سليمان لله رب العالمين. كانت كان عندها منطق وعقل. لا المراه في صفاء ذهنها عندما تجد البيئه الصالحه تاخذ منها كل خير. لكن المراه اليوم لا نشبهها ببلقيس سيدي. ابن الحلال يعني ليس العيب عيب المراه، العيب في من رباها. الله اللي قاعده ترقص يمين وشمال دي. نعم. لو قلت لك عليها في الحلقه الماضيه اللي لسه تلبس وهي خارجه. تمام. دي مش ليها اب. لها ام المفروض. لها خال وعم. لها اخ يعني المفروض. نعم. طيب دول تحطهم تحت عنوان ايه؟ ما هو هذا يطبل وهذا ما خلاص بقى يبقى كل طيب خلاص يطبل وذنبك وخلاص. طب انت هتقول ايه؟ والموت يقول هو يعني هو الدين في كل حاجه. هذه امور دنيا والرسول انتم اعلم. لا لا لا دنياكم. شوف شوف شوف شوف شو. يعني اذا كان الله عز وجل حذر المراه من ان تضرب برجلها ليعلم ما يخفى من زينتها. كيف يعني؟ يا سيدي هناك من يقول ان الرقص رساله. معلش معلش. طبعا هي رساله ولكن ده مبتدا. الخبر ايه؟ جر ومجرور للشيطان. تنفع؟ جيد. يعني انا اعترض على كلمه رساله اصلا. لا يعني لا لا خليها لا اخر الناس على ما يقولون. قول له صح. الرقص رساله هذا مبتدا والجمله عندكم في اللغه العربيه لا تتم الا بمبتدا وخبر. خبرها شبه الجار والجار والمجرور رسالته للشيطان. وريح روحك. ما انت احيانا يعني ليس الغبي بسيد في قومه بل ان سيد قومه يتغابى. اعمل ان انا اهبل وعبيط ومش عارف حاجه. لا رساله للشيطان. سبحان الله. الرجل لكن الحسن البصري مش لما عرضه احد المكيين فالرجل راح البصره كده وجد الاف واحد اسمر اسود كده قاعد يتحدث والناس منصته اذا القيت يعني تسمع الانفاس دبيب النمله. سبحان الله. فالرجل الغطاض يبدو مريض نفسه ولا تعرف. فقال انا من مكه ومن عندنا خرج العلم. فالحسن البصري رفع قال له ولم يعد. ففي احيانا واحد مجنون يشتم اهله مع ان من مكه خرج الخير. لكن لكن لكن انت الذي ليس بهذا الشكل يعني. فالقضيه ان ام سلمة تقول يا رسول الله امامهم احلق واذبح وتحلل وسوف ترى ما يسرك. لو الرسول صلى الله عليه وسلم يعني ياخذ بمنطق ازواج العصر كانت تبقى مصيبه. لكن لا خرج واخذ بكلام ام سلمة. نعم. وقال حلق مع الحجام وذبح الهدي ودخل تحلل وخرج يتصارع الصحابة جميعا 1400 على الحجام أيهم يحلق أولا وأيهم يذبح أولا لك اقتداء برسول الله. دونما كلام رأي سديد. نصيحة من؟ أم سلمة. أم سلمة. لكنها أم سلمة. نقعد يعني بعض المشاهدات الآن يقولنا أم سلمة قالت للرسول جميل. والرسول رضخ لكلامه. لا لا لا والله. وعلى القياس البسيط المسكينة التي في البيت هذه إذا أعطى المرأة العربية إذا أحسنت القول والرأي. أقول لك شيء. المرأة العربية لا تريد من زوجها أو من عائلها أو من أبيها أو أخيها أو خالها أو عمها إلا كلمة طيبة تفتح بها شخصيتها. لأن مولودة مؤمن من كائن حي فعايزة كلمة طيبة. لما تجد كلمة طيبة كوني له أما يكون لك عبدا وشريكا، خلاص كوني له أرضا يكون لك سماء، كوني له فرشا يكون لك غطاء. فالقضية كده متبادلة، وصية أم لابنتها، مفيش واحد يعزف لوحده. وعلى هذا المنوال ربت هذه الأم ابنتها، الله يرضى عليك، بهذه الوصايا. لا زوجة، طب بما انا اقف مع فضلاتكم عند نقطتين. أيوة. الاولى، كيف ربت هذه المرأة ابنتها؟ أيوة. واوسطها وهي ذاهبة الى بيت زوجها. أيوة. وكيف تربي المرأة العصرية الان ابنتها؟ لا اصل بعض الامهات العصريات اصلا عايزين تربية احسن. بس يعني المعلم عايز معلم، زي استغفار نحتاج الى استغفار، فدي عايزة تتعلم وتترب. لان إذا رضعت هي ثديا الناقصات كما قال حافظ شعر النيل، هي ترضع ثديا الناقصات، بالله عليك هتطلع ايه؟ ناقصة. فأنا بس عايز مجتمع، يعني مجتمع يعني يقدم فيه الدين على كل شيء، من الحاكم والمحكوم والرئيس والمرؤوس. هذه امرأة كانت جاهلية هذه يعني. لا لكن فطرتها تساوي الكثير. اترك الناس على فطرتهم. الله أكبر. زوجة عفو بن حلم الشيباني هذه اللي تكلم عنها، لما في ليلة العرس جلست ابنتها جنبها، قالت يا بنيتي لو كانت امرأة تستغني عن الزواج لغنى أبويها لكنت أولى الناس، ولكن الرجال للنساء خلق ولهن خلق الرجال. حكمة بالغة. قال لو في بنت تستغني عشان أبوها وأمها أغنياء يبقى القضية مش مات، بالعكس ده المرأة خلقت للرجل والرجل خلق عشان ده زوج وهذا زوج وكلاهما زوجان، والزوج هو الذي يحتاج إلى مثيله في اللغة. خلاص يبقى زوج وكلاهما زوجان. طب احنا مش نجيب الزوج عشان نركب عليه ونسيره كيفما نشاء وكيفما نريد؟ لا لا لا لا، ده في عالم الحمير. معاذك الله. في عالم الاسطبل. لكن في عالم لازم المرأة لها شخصية تسير الزوج. تحترم. تسير الزوج كيفما تشاء. لا لا لا لا. هو شوف. الزوج وزوجه. نعم. متكاملان لا متناقضين. صحيح. بس. بهذا المنطق. متكاملان. هي بطبيعتها وهو بعقده. هي بفطرتها وهو بفكره، هو باحتوائه وهي بعاطفتها، كده الامور تمشي. نعم. الله. وبعدين يعني شوف النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يفرق مؤمن المؤمنه، يعني لا يكره. ان ساء منها خلق رضي منها خلقا اخر. ده لو واحد بايه يفهم. لا لا، الرسول قال عليه ايه؟ مؤمن. لو كان مؤمن يقول ايه؟ يعني فيها 30% بلاوي، طب فيها 70% خير. هو يقول ايه؟ هو يعني ما فيهوش ال 50%، لكن في 50% خير نعيش بقى. لكن احيانا يقول لك والله انا بحثت ما بيجيش ولا خير، مساله اخرى خلاص. ان يتفرقا يغني ذا كل من ساعتنا. بهذا المنطق وصت الام ابنتها. سبحان الله. وصتها وقالت له لا تفرحي عنده ان كان مهتما، ولا تهتمي ان كان فرحا. يعني رجع كده يقول ايه؟ مش الوزير زارنا في المصلحه اليوم؟ وبعدين؟ لا وبعدين سلم عليه، ازيك يا استاذ فلان؟ وشد على ايده قدام الموظفين، انا مبسوط ان شفتك من اعظم الموظفين اللي عندنا. يقول لي يعني يا خير، يعني عمر بن الخطاب سلم عليك؟ لا حول ولا قوه الا بالله. الرجل يشعر ده اذا صدقت يعني. لا يعني بيسلم عليك انت. سبحان الله. نبطل كذب بقى. لا فاذا هي لا تهتمي عنده ان كان فرحا، ولا تفرحي ان كان مهتما. شوف اللي حصلت. ادب. شوف الادب الام العربيه اللي فيها البداوه. سبحان الله. كانت الام الصالحه كوني له فرشا يكن لك غطاء. كوني له ارضا يكن لك سماء، كوني له امه يكن لك عبدا وشريكا. اما مش ولا تقع عينه منك على قبيح، ولا يشم منك الا اطيب ريح. مش تروح جاي من المطبخ بالبصل والثوم وعزك الله تقعد جنب الراجل، وازيك يا ابو فلان؟ الحمد لله بخير. خير ايه؟ هو مش بخير، هو راجل مؤدب بتوم. لا سبحان الله. يعني الاسلام ايضا اصل هذه الاصول. سيدنا عباس كان لا يجلس في بيته الا اذا لبس ثوبا نظيفا جميلا، وعطر نفسه وهذب لحيته، وقال يا ابن عباس انت كل يوم جزرك في البيت على قبح ولا كده؟ قال ان الله امرنا ان نتزين لنسائنا كما نحب ان تتزين لنا نسائنا. الله الله. مش في البيت بقى، خلاص البيت بقى في البيت. لا يا اخي. والله الام العصريه كيف تراها تصنع في ابنتها؟ لا الام العصريه الحمد لله الان يعني شوف، الغرب اراد ان يقتلنا وان يضربنا في ايه؟ في نسائنا. بفضل الله جد نسائنا الحمد لله رب العالمين. كيف يضربنا في نسائنا؟ اول شيء خرجها من الايه؟ من المملكه. وإذا جاءت بعض البلاد تكتب هوية المرأة في هويتها أو في جواز سفرها أو في المهنة لا تعمل. إيه الجنان؟ لا تعمل إزاي؟ أمال تربية الأولاد مش عمل؟ رعايه البيت ده مش عمل، ربه البيت دي اعظم. العجيب ان هذا عمله الاساسي وبقيه الاعمال استثنائيه. سبحان الله. ها سبحان الله. تكتب ربه منزل على الاخر. ومال جميل جميل ربه. الله اكبر. ربابه ربه البيت صب الخيل في الزيت كما قال ابو نواس لجارية. لها اربع دجاجات وديك حسن الصوت. يعني ما لها ولها بكرم مفرن. قالوا ما هذا الكلام يا ابو نواس؟ اتقول يعني انا انت تفهمين كلام امرئ القيس، انا اقول لك كلام ابو نواس، يعني خذ على قدك يعني. المهم قضيت ان لا يرى منك. واياك ووقت غذائه طعامه وراحته ونومه. خلي بالك من نومه. سيعيش ملكا. لا من نومه. فإن تنغيص الجوع مغضبة ملهبة وتنغيص النوم مغضبة. شوف خلي بالك لما يجي ينام خلاص اسكت يا أولاد أبوك نايم، لما يصحى نتكلم. لا تراجع تنام. سبحان الله. فإذا هذا ليه؟ لأن حقيقة يعني على هامش القضية يقول لك إيه؟ النوم سلطان. فإذا جاء السلطان نامت الرعية. يعني النوم لا يغلبه إنسان. يعني كمان مش منطق يعمل في الخارج ويعود للبيت لينام. البيت لوكاندا ولا فندق؟ لا معلش يستريح وبعدين نواصل الحياة. يعني برضو الرعية، لأن فيه ناس الساعة البيولوجية بتاعته لا تعمل إلا بالنوم. لما في ناس لما لا تنام يبقى عصبي متوتر دون أن يدري ينظر إلى المرأة العصرية بقى. يعني كما يقال بعض التوابل في العلاقة الزوجية تصلح من أمور العلاقة. كثير من الخناق والمعارك. احذف المرأة العصرية، لأن في كل عصر هي عصرية. يعني في الجاهلية مرأة عصرية. فتمام. المرأة الحديث المرأة المسلمة أو المرأة المتمسلمة، يبقى عندك دينهم. صح تنفع التقسيم ده. ممتاز ممتاز. في مرأة مسلمة مؤمنة وامرأة مدعية الإيمان. امرأة مسلمة وامرأة متمسلمة. خلاص كده تمام. خلاص. المرأة المسلمة ماذا تصنع؟ والمرأة المرأة المتمسلمة لن تصنع الا شرا، لان المنهج مش معاها. صحيح. يقول يا سيدنا الشيخ يؤذيني. يا بنتي طب وفين الصبر؟ يا سيدنا الشيخ صبرنا. لا، الصبر على ابتلاء، لازم يبقى في ابتلاء. وانت ربنا ابتلاكي في سخر خزاوة. هتعمل ايه؟ اصبري نتحمل. يعني صبر يعني ايه؟ هو كلام. هو كلام. لا، الصبر يبدا من حيث ينتهي. ما هو دائره. نعم. هو دائره. صحيح. بيسموه في المنطق لزوم الدور. صحيح. النقطه التي وصلت اليها هي النقطه انتهي. التي بدات منها. صح. فقضيه الصبر دي قضيه لازم تكون موجوده في البيوت. نعم. وتبنى البيوت ليس على الصبر، لا، ولا على العدل، لا، تبنى على الفضل. الفضل. لو بنيت البيوت على العدل انهدمت. سلم يا رب. على العدل مش على الظلم. لا، هي البيوت موجود فيها الظلم. فما باله الظلم. ده انا بنحيك بعيد عن الظلم. بقول البيوت على العدل لا تصلح. عارف العدل يعني ايه؟ يعني انا تعبانه واعمل كذا واعمل كذا واعمل كذا، انت راجل اي كلام وكذا وكذا، ده العدل. وهي صادقه فيما تقول. لكن الفضل، الله اكبر. الله اكبر. يعني غارت امكم. خلاص تهدى. للرسول عليه الصلاه والسلام. تهدى الحال. طبعا. سبحان الله. كيف نماهي بين ظروف اليوم الذي نعيشه الآن مع فضلكم الآن السريعة. بالضبط. والجري واللهث خرف المادة والأموال وترك تربية الأولاد تحديدا البنات. أصل تعرف القصة في إيه؟ القصة أن لسه ما آمنا بعد. الله أكبر. طبعا نحن أسلمنا وما سلمنا بعد. ماذا صنعنا؟ نحن شهدنا أن لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. ولكن لم نفرده بالوحدانية. وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين، وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم كافرون مشركون. والعياذ بالله. في سورة يوسف مشركون. إزاي؟ هو خايف من الغد. نعم. ولا يعرف التوكل على الله. أنا أعتبره في هذا يشرك مع الله. يقول لك أنا المدير لو غضب علي هيفصلني، هيخصم لي كذا، هيمشيني. لو الوزير ما رضى عني او الرئيس الكبير ما رضى عني يمشيني، يخلع الكرسي من تحتي. ده مسلم؟ لا. اذ قال له ربه اسلم، قال اسلمت لربنا. خلاص. فاحنا لو اسلمنا وسلمنا وامنا ونفينا ادعاء الايمان واسلمنا وما تمسلمنا، ثق تماما ان الامور هتنضبط. يعني هو الحفاظ على المادة وعلى الوظائف مكروه في الشرع الاسلامي؟ لا يا ابني مش مكروه. انت خلي عندك يقين الاول ثم اعمل بما يرضي الله. ربنا يبارك لك في رزقك، في مالك اللي دخل عليك، في يبارك لك في عيالك، تجد ربنا يوسع لك وقت تقعد مع العيال شويه. او ما هو ضيق الوقت بقى مولانا يعني البورصه والتجاره والسندات والاسهم. الوقت ما هو جندي من جنود الله. الوقت جندي من جنود الله. سوف يرزق اصلا. ان لربك عليك حقا ولاهلك عليك حقا ولزوجك عليك حقا ولنفسك عليك حقا فاعطك الذي حق حقه. كل واحد ياخذ حقه. هل طبق الرسول عليه الصلاه والسلام هذا الكلام مع بناته؟ الله اكبر. كانت بنات النبي صلى الله عليه وسلم وسوف طبعا هنفرد لهم الحلقه ده احنا كل دي مقدمه بس عشان باين هذا نشوف البيت المثال. يعني يصل الامر ان زينب ابنته الكبرى التي تزوجت ابو العاص بن الربيع ابن وائل بن الربيع اللي هو ابن خالتها ابن خالتها ابن هاله هو بنت ابنه خالته اولاد خاله يعني لما لما لما زوجها الى ان تزوجت كانت ايه تتولى امر فاطمه اختها الصغرى. فلما تزوجت تولت امرها من رقية لان السيده خديجه انجبت فاطمه وعندها 51 سنه. الله اكبر كبيره. الان عندنا بنات في العشرينات متزوجات من الهرمونات والضغط العصبي والحذاء ابو كعب والمكياج والاحمر والدواجن المضروبه المسلوخه والوجبات السريعه والبيئه العجيبه والتلفزيونات والشاشه والانترنت والشات وده كله عندها عقم. عندها عقم لابسه بنطلون جنسي ماسك جسمها عندها دوالي من كتر الكعب العالي وبعدين يحصل الزوج على شبه انثى. هو بس هو مبسوط بالاجازه اللي محطوطه في الدرواز والله ما شاء الله الشهاده شكلها في. فانجبت خديجه فاطمه عندها 50 سنه. والله المهم انا كان عندي في المسجد امراه بسيطه خالص سبحان الله وزوجها عامل بسيط كان عندها 52 سنه وانجبت 52 سنه ما شاء الله. ومن كثره اللبن الذي كان قال زوجها لي من كثره اللبن اللي في صدر زوجتها سيدنا الشيخ الولد مش مكمل قادر ياخد اللبن كله عندنا عزك الله معزه والده بنجيب الجدي نحطه على صدر زوجته عشان ياخد بقيه اللبن من كثره الخير وهو عامل بسيط وساكنين تحت سلم كده سبحان الله. يا اخي البركه من الله البركه ونعم البركه من الله سبحان الله. لكن في خضم العمل والاجتماعات والمناقشات والمشاريع نحن الذين نلهث خلف الحياه. والله يا دنيا من خدمك استخدميه ومن استخدمك فاخدميه. والله يا ابني احنا القينا الدنيا خلف ظهرنا اقسم بالله انها تجري خلفنا. والله تجري خلفنا ما شاء الله. والله بقى هذا اليقين. كان الله يرحمه شيخنا الشيخ الغزالي ولي عمر ابني هنعمل ايه احنا والله يا ابني تركنا الدنيا خلفنا وهي تلهث خلفنا. خليها تلهث لكن احنا لا نلهث خلفها سبحان الله. لا نلهث خلفها. يعني ترى ان الله سبحانه وتعالى سلط علينا الدنيا. الله يرضى عليك. فلما سلطت علينا الدنيا سلطت علينا نفوسنا وسلط علينا هوانا سلط علينا النفس الاماره بالسوء سلط علينا شياطين الانس وسلط علينا شياطين الجن سبحان الله. قال يا حسن يا بصري الاسعار قد غلت اللحم غلى. قال ارخصوه. قال كيف نرخصه التجار هم اللي بيبيعوا. قال ارخصوه بتركه ازهدوا فيه ازهدوا. يعني مثلا فرضنا جدلا جزارين او قصابين في قريه او بلد قالوا والله سعر اللحم وصل كذا جت القريه كلها واحنا مش هنشتري. ها الحل ايه؟ هي يخفض الاسعار يخفض. لكن اللي اتبع هواه خلاص بقى خلاص خلاص تنتظر منه ايه. فاحنا نقول لي وقت مش وقت. الوقت جندي من جنود الله. فمساله ان اوجد لابنائي وبناتي وقت لربنا. وبعدين قضيت مش ايجاد وقت قضيت التفاعل مع كتاب والسنه. الولد مجرد ان يرى سلوك عليك فقط كيف ترد على الهاتف كيف تعامل الناس كيف تحترم انت لازم تقول له لما يتصل عنك لا بد من احترامه ولا بد ان تقف احتراما ولا بد دي واخذ الكلام من عامل زي حصه اللغه العربيه كل كلمه مرفوعه اما هي فاعل او مبتدا اطم يا اخي طبق له الاول اديله تطبيق بالمثال يتضح المقال. الله اكبر. فقضيه مش قضيه الوقت قضيه ان انا لما انضبط مع ايقاع الكتاب والسنه الاولاد والاسره كلها تنضبط مع اسلوب حياتي. هو كل حاجه هتقول القران وكتاب السنه مفيش حاجه ايضا بقى يعني لا خارج ولا ايه لا تصح الحياه الا بالمنهج. دلوقتي ابننا اللي قاعد ورا الكاميرا ده صحيح احنا شايفينه بس المشاهدين مش شايفينه واخد بالك انت جاسم وده ما شاء الله جاسم الان هو جالس خلف الكاميرا لما الكاميرا بتاعته تتعطل الى اين نذهب بها الى التوكيل صحيح صح ولا لا صحيح ليه هو مختص طيب ولله المثل الاعلى. من الذي صمم الجهاز الانساني سبحانه من الذي يسيره سبحانه وتعالى فإن اختلفتم في شيء فردوه الى الله والى الرسول. يبقى نرده الى الله والى الرسول. بس يبقى كده هنضغط الحياه. شوف الحياه تهدى ازاي. صح. وتمشي ببساطه بساطه شديده. بس احنا مش هتبقى يبقى الحكم يعني ضد هوى النفس البشريه. لا ما اصل الحياه ما تمشيش بالهوى. لا ما الحياه لو تمشي بالهوى انا اللي ضغطت من فلان. من فضل الله ان الله عز وجل بيده مفاتيح الجنه والنار ليس بيد احد. هذا نقطه اولى. النقطه الثانيه الدنيا حياه الناس الاساسيه ليست الا بيد الله. ما فيش وزاره. تخيل انت مثلا الولايات المتحده الامريكيه دي مسكت وزاره الهواء العالمي وزاره الاكسجين العالميه. الحمد لله بحمد فضل الله ونعم بالله. تخيل. طيب كان معروف في العصر الجاهلي او كنا نقرا عن وأد البنات تحديدا. نعم. ساتوقف مع فضلاتكم لماذا وأد البنات وهل غير الاسلام من وأد البنات هذه؟ لماذا كان يعني القران قال واذا الموءوده سئلت باي ذنب قتلت؟ تمام. لما كانوا يدون اولا انت لو تعرف منطق العربي في وأد البنات تتعجب. ما المنطق؟ منطقه انه يخاف عليها جفاء عم او غلظه اخ وكان يخشى عليها من اذى الكلم كما قال احدهم. انت تقعد بنتك تدفنها؟ لا انا مش متخيل ان دي يوم من الايام اخ يقوم يضربها ولا يؤذيها ولا عم يعملها بجفاء بعد ما موت. فكان يأتيها زي القطه التي تاكل اولادها من شده الحب. هو منطق معكوس ولكن هذه عاطفته. ويخاف من العار ان تسبى. لو سبيت صار عارها في هذه البيئه العربيه بيئه. يعني الشعر لما قال لقد زاد الحياه الي حبا بناتي انهن من الضعاف. أيوة. احاذر ان يرين الفقر بعدي وان يشربن رنقا بعد صف. عظيم جميل. فهو من هذا السبب بمنطقه لا. سبحان الله. ليست انها فضيحه مثلا. لا لا لا لا, لا البنت لا. عار. لا هو كان بيعتبر البنت وخايف عليها بهذا المنطق. وذلك القران واذا بشر احدهم بالانثى هو طبيعه العرب لا وجهه مسودة يتوارى من القوم. ما هو بعضهم مش كلهم يقول من سوء ما بشر. بعضهم وليس كل القبائل. كان معروف في قبيلتين او ثلاثه فقط. والحارث بن ابي صعصعه عمل ايه؟ اول ما يعرف ان راجل اخذ البنت راح يأتها خشيه الفقر او كده ياتي ويتبناها وينفق عليها. سبحان الله. والى ان تتزوج. وهذا ابن ابي صعصعه كان يعني احد اعلام العرب. سبحان الله. شوف الخلق العربي وصلت فين. نعم. يعني انا تربيتها عليا تريتها سبحان الله. الحطيئه لما سجن عمر وعنده 7 بنات وماذا تقول لافراخ بذي مرخ. سموهم افراخ صغيره ذي مرخ مكان يعني. نعم. بذي مرخ. زغب الحواصل لا ماء ولا شجر القيت كاسبهم في قعر مظلمه فاغفر سلام الله عليك يا عمر. سبحان الله. والرجل لما وعمر ألم يأد ابنته سيدنا عمر؟ لا لا هذه حادثة مكذوبة. قرأنا هناك افتراءات. هذه حادثة مكذوبة. لا عمر بهذا العقل لا. والله ليتنا نتناول هذا الموضوع. لا هذا يجب أن يصحح التاريخ. لا عمر لم يقم بهذا. عمر لم يقم بهذا. لا ما وأد ابنته ما قتل. لا لا لا لا رضي الله عنه. ويقول بكيت لأني تذكرت وهي تزيل التراب من على لحيتي. لا لا لا لا لا لا مكذوبة. لا لا جيد. اذا كانت مساله محدوده في قبيلتين فقط. معروف. لم يكن هذا نهي. لا لا لا لا لا, لا, لا. ولذلك الله كيف يعني ان هند بنت عتبه امهاتهم من اين جاءت؟ خديجه رضي الله عنها ام خالد بن الوليد التي انجبت هذا الجيل العجيب العملاق هذا. ام ابي بكر التي سمته عتيقا. لكن نظره العرب قبل الاسلام للبنت كانت نظره خاصة. هي الى الان جينات بعض العرب جينات عدنان ومضر حقيقة. بعضهم يعني يقول ايه بعض الفلاحين الناس في البادية والارياف وكده لما يروحوا يهنوا بالبنت الثالثة وراه وماله يا بنتي ربنا يعوض الخير ان شاء الله يعوض الخير. ما هي نفس القضية. نعم. يعني اجركم الله يعني البقاء لله. والله والله يعني كأن الله سبحانه وتعالى يقال في الاثر ان الله عز وجل عندما تولد البنت يقول الله ضعيفة خلقت من ضعيفة أشهدكم أن من عالها أعوله حتى يموت. طب حديث الرسول ما تركت على الرجال فتنة أشد من النساء. النساء إذا لم نربيهن على طاعة الله. طبعا مصيبة لأنهم بتاع إنهن صاحب يوسف. سلام وحديث. أصبح الرجال صاحبات يوسف. صاحبات يوسف. والآن الآن الرجال ألعن في الغيبة والنميمة ونقل الكلام. والصحافة الصفراء وأنتم يعني إعلاميون يعني حاجتكم الله نبرأ منها. لا لا نبرأ منها. تتكلم يعني. وتخوض في أعراض الناس. صحيح. سبحان الله. صحيح. ألعب من النساء. الرسول عليه الصلاة والسلام ولد في هذا المناخ للرجال نظرة محددة حيال البنات والإناث تحديدا. تمام. فكيف كانت نظرته عليه الصلاة والسلام لبناته؟ أولا لما تزوج من خديجة انجبت من الزوجين الاول والثاني. نعم تمام صحيح. فلما تزوجت كانت اشد حرصا، كان حاله نفسيه من ان تنجب من محمد صلى الله عليه وسلم، من سيدنا محمد يعني سبحان الله، لان يقول عليهم عواجيز الفرح. يعني دوما كبر بهن السن، كبر بها السن وتنجب في الاربعين، سن الياس، سن الياس خلاص 40 سنه وانتهى الموضوع. فده تنجب يعني، كانت شديده الحرص. فلما انجبت زينب فرحت، بعدها بسنه ونصف تقريبا انجبت رقيه، ثم اعقبت ام كلثوم وفاطمه، وجاءت فاطمه في وكان الرسول صلى الله عليه وسلم عنده 35 سنه قبل البعثه بخمس سنوات. يوم ما وضع الرسول صلى الله عليه وسلم الحجر الاسود مكانه لما تهدمت الكعبه، تهدمت الكعبه من واحده طال الشراره من المبخره بتاعتها وهي بتطوف، مسكت في الكسوه حركت الكعبه. ففي هذا العام لما الوقت وهو يضع الحجر خارج من الحرم بلغ بمولد فاطمه، فكانما وضع الحجر ليبدا الناس طوافا صحيحا، وجاءت فاطمه لتكون سلاله آل البيت من هذه العتره الشريفه. بارك الله فيكم. وعند هذه العترة الشريفة نكمل حديثنا في الحلقة إن شاء الله. رب العالمين بارك الله فيكم. نطلب منكم دعاء نختتم بهذه الحلقة لا تكون سهلة. سبحانك اللهم وحمدك، اللهم صل وسلم وبارك عليك يا سيدي يا رسول الله. اللهم هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين، واجعلنا للمتقين إماما، أكرمنا ولا تهنا، أعطنا ولا تحرمنا، زدنا ولا تنقصنا، كلنا ولا تكن علينا. آمين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت يا رب أقدامنا، وانصرنا على القوم الكافرين. نعوذ بك من عين لا تدمع، ومن قلب لا يخشع، ومن نفس لا تشبع، ومن دعاء لا يسمع، ومن دعوة لا يستجاب لها. اللهم يا أرحم الراحمين ارحمنا، يا أرحم الراحمين ارحمنا، يا أرحم الراحمين ارحمنا. أصلح بناتنا وأصلح أبناءنا وأصلح ذرياتنا، زوج بناتنا بالأبناء الصالحين والأزواج الصالحين، وهيئ لأبناء إنا زوجات صالحات يا رب العالمين، واطرد عنهم شياطين الإنس والجن. اللهم أمنا في أوطاننا، وأمن أوطاننا وأوطان المسلمين، واغفر لكل مسلم ومسلمة يا رب العالمين. ومتعنا بالنظر إلى وجهك الكريم في مقعد صدق عند مليك المقتدر. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم يا رب تسليما كثيرا. اللهم استجب وتقبل يا رب العالمين. شكرا لفضيلتكم، ونلتقيكم في الحلقة القادمة إن شاء الله. بارك الله فيكم. مشاهدينا الكرام، مستمعينا الأعزاء، نشكر حضرتكم في نهاية هذه الحلقة، ونشكر باسمكم جميعا ضيفنا الكريم الداعي الإسلامي الكبير فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور عمر عبد الكافي. وحتى يضمنا لقاء جديد مع صفوة الصفوة، نستودعكم الله، شكرا لكم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى، الله خير أم